هذه الأشياء الثالثة الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامي، إلا مسألة تأخير الصلاة وقتها، فأنا أقول زيادة على ما سبق إذا أخرها عن وقتها متعمدا فإن الله لا يقبلها منه، لو صلى ألف مرة. والذين ينامون ويعرفون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء المتعمدون تأخيرها عن وقتها، هؤلاء لا تقبل منه إطلاقا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ؟ أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فنزل في آخر الليل وقال لبلال: اكلأ لنا الفجر، يعني راقب. ولكن بلال نام ولم يسحوا إلا بعد طلوع الشمس. قلنا نعم، قلنا بلى كان هذا، ولكن هل كان هذا هو العادة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب التي يحصل بها الاستيقاظ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن يراقب الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها ليس عمدا. لكن هؤلاء الذين يتعمدون النوم في آخر الليل وأنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء أين العذر لهم؟ نعم، لو فرض أنهم فعلوا كل ما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرها، ولكن لم يكن ذلك، أي لم يقوموا، فحينئذ إذا استيقظوا صلوا.